أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فالعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها فمن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك فلا تكونن من المشركين. فلا تدع مع الله إلها آخر لا الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.